وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء، صاروا به أمراء والعلماء، وكل منهم له وصف في ماذا؟ في الضلال والإضلال، يضل في نفسه ويضل غيره. إذن قد يكون عالما مضلا، ضالا فيه في نفسه ومضلا لغيره، أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس، وهم يحكمون في الناس بغير علم فيضلونهم ويضلونهم، فهم ضالون عن الحق، ضلوا عن الحق، ويوصف بذلك ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا. مضلون لغيرهم، قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إذن ثبت الإضلال والضلال مع وصف الجهل، لأن يعني غير العلم هو الجهل، صحيح أو لا؟ إذا لم يكن علم فهو جاهل، ضدان نقيضان لا يجتمعان في جزئية واحدة، قد يكون ثم افتراق. قال وقال عمر لزياد ابن حدير: يا زياد، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال لا. قال يهدمه، قال عمر يهدمه زلة العالم. قال وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين، أئمة المراد به الحكام هنا. وقال معاذ: احذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم. وقال عبد الله ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، يعني ما أفسد الدين إلا أحد هذين الصنفين، قد يجتمعان وقد يفترقان. وأتى صلى الله عليه وسلم بإنما التي هي للحصر، وإنما أخاف، يعني لا أخاف إلا هذين الصنفين، إما الضلال باعتبار الحكم وباعتبار العلم، بإنما التي هي للحصر، بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال، فيوقعوهم في الإثم لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع، ولم يخف من جذب السنين ولا تسليط العدو، لأن هذا ماذا؟ هذا يتعلق بالبدن لا يتعلق بالدين، والذي يتعلق بالدين هذا أعظم فسادا مما يتعلق بماذا؟ بالدنيا. وروى الدارمي: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وحذر صلى الله عليه وسلم أمته وأنذرهم عن الإحداث في الدين وابتداع دين لم يشرعه الله، ولعن من فعل ذلك، وهذا يعم المقلد ويعم العالم وطالب العلم مطلقا، كل من أحدث حينئذ يكون ماذا؟ داخلا في هذه اللعنة. وأخبر الله تبارك وتعالى أنه أكمل الدين، وأن القول عليه بغير علم رتبة فوق رتبة الشرك، أعظم من الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون، وحدثه مردود، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، سواء كان في الاعتقاد أو في الأقوال أو في الأعمال، سواء كان يتعلق بالعبادات أو بالعادات فهو مردود عليه. وقال: من أحدث حدثا أو آوى، يعني ضم إليه وحمى، محدثا يلوز فيه الوجهان، محدثا الفاعل، ومحدثا المراد به ماذا؟ المصدر ذاته نفسه. قال المنذري: روي بكسر الدال وفتحها، فمن فتح أراد الإحداث نفسه المصدر، ومن كسرها أراد فاعل الحدث، فاعل الحدث، إذا لا تأويه فاعل الحدث. قال ماذا؟ أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. صرفا، الصرف الفريضة، قيل الصرف الفريضة والعدل النافلة، العدل النافلة، وقيل عكسه، وقيل الصرف التوبة والعدل الفدية، يعني لا يقبل منه طاعة لا فرضا ولا نفلا ولا صدقة. قال: وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.